بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب شروط الصلاة، وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في السفر ولم يكن يصنعه في المكتوبة. في هذا الحديث دلالة على جواز التنفل على الراحلة في السفر، وعلى أنه لا يشترط للصلاة على الراحلة في السفر استقبال القبلة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، وهذا من سنة الله في تيسير التطوع على عباده. لما كان المسافر في حاجة إلى يعني الاستمرار في السير، فيتعذر عليه لو وجب عليه أن لا يتطوع إلا وهو نازل، فاته خير كثير، فيسر الله وأباح للعبد أن يتنفل بالصلاة على الراحلة، ولا يلزمه ولا يشترط له استقبال القبلة. فكان عليه الصلاة والسلام يتطوع على راحلته ويوتر أيضا، ويوتر على راحلته معناه أنه يتهجد، معناه يتهجد في الليل على راحلته، يصلي على راحلته ويوتر، بخلاف المكتوبة فلم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي المكتوبة على راحلته. إلا ضرورة للضرورة، يعني مثل حال الخوف ولا حال يعني المطر الذي لا يتمكن معه المسلم من النزول، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا مخصوص، يعني ما دل عليه الحديث مخصوص من أدلة اشتراط استقبال القبلة في الصلاة، هو مخصوص من قوله تعالى: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. وش يقول؟ ما ادري وش يعني اذا كان يصلي فرض اي سن ليست مكتوبه يجب عليه الاستقبال. اي والله، نعم، لابد من السير. نعم. ولأبي داود من حديث انس رضي الله عنه كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبله. نعم. كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. هذا يستدل به على أن المتطوع أنه يبدأ الصلاة باستقبال القبلة، فإذا أراد يكبر يتحول إلى جهة القبلة ويكبر ثم يمضي في طريقه. وهذا يعني لعله والله أعلم مستحب، إن الأحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة ليس فيها ذلك. نعم. بعد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. أما قوله الأرض كلها مسجد، فهذا ثابت في الصحيحين وغيرهم من حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي. إلا المقبرة والحمام، المقبرة جاء النهي عن الصلاة عند القبور وإلى القبور، وكذلك الحمام من الأماكن التي لا تناسب الصلاة، أحل للغسل وكشف العورات فلا من الحمام هذا اللي الناس يسمونه الحمام، هذا المرحاض محل قضاء الحاجة، مكان لا يليق بالصلاة، فتعظم الصلاة أن تؤدى في هذا المكان إلا ضرورة. نعم. وعن ابن عمر والحديث كما ترى قل رواه الترمذي وهو معلول. نعم. بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. الحديث ضعيف كما يقول المصنف عن الترمذي، وهذه المواضع منها يعني ما تقدم كالمقبرة، فبقية المواضع فيها تفصيل مزبلة كذلك لا ينبغي الصلاة، لكن إذا كان مزبلة وفيها ناحية نظيفة وطاهرة على الأصل، الأصل أن الأرض كلها مسجد، هذا هو الأصل، فلا تنتقل الأرض عن هذا الأصل إلا بدليل، كالأرض النجسة المجزرة التي فيها الدماء، المواضع اللي فيها الدماء لا يصلى فيها، لكن إذا كان مجزرة بناحية والصلاة في ناحية نظيفة ليس فيها دماء ولا أقدار ولا نجسة مزبلة، والحمام تقدم عد المواضع: المجزرة، المقبرة، والحمام، والمزبلة، والمجزرة، إيش بعد؟ والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق. قارعة الطريق يقول لا تجوز الصلاة في قارعة الطريق، لأن قارعة الطريق مسار للناس، قارعة الطريق إما إنهم يقطعون عليه صلاته بالمرور بين يديهم، أو هو يمنع الناس من حقهم، الطريق ما ليس محلا للصلاة، لكن لو مرض إنه طريق لكن ليس بمسلوك أو هو واسع الناس يذهبون من هنا ومن هنا، فالأصل أنه مسجد، الأرض كلها مسجد، هذا هو الأصل، يعني أن الماشي قليل فيقف ويصلي، ويمكن الأماكن اللي خارج الطريق أنها غير صالحة للصلاة يمكن يكون الإنسان معذور فيصلي والسائر قليل. نعم. ومعاطن الإبل، معاطن الإبل جاء النهي الصريح، جاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل فنهى عن ذلك، وأذن في الصلاة في مرابض الغنم، والإبل لها حكم يختلف عن حكم سائر البهائم، فسئل النبي عن الوضوء من لحم الإبل فأمر بالوضوء، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئت، وهكذا المعاطن الإبل ومرابض الغنم. وليس ذلك لنجاسة أبوالها وأرواثها على الصحيح من كلام أهل العلم، بل لأن الإبل لها طبيعة فيها شيطنة، فيها تلابس الشياطين، فيها شراسة، فيها طبع من طبائع الشياطين، ولهذا يعني الأدلة على هذا المعنى متكاثرة، الكبر وعند أرباب الإبل، والتواضع والحلم عند أصحاب الغنم، ولهذا كان الأنبياء يعني من صفاتهم أنهم كانوا يرعون الغنم كما جاء التصريح بهذا عن في شأن موسى عليه السلام وأهش بها على غنمي. أما الإبل فهي يعني أخلاقها فيها شراسة، فجاءت الشريعة يعني بما يناسب هذا الأمر، فشرع الوضوء من لحم الإبل ونهي عن الصلاة في معاطنها التي تقيم فيها. والمعاطن أخص من المبارك اللي مجرد أنه برك يعني وقته ومشى، معاطنها هي التي تقيم فيها عند الموارد. نعم بعده شلي بعده. وعن أبي مرثد، لا لا باقي واحد، وفوق ظهر بيت الله. وفوق ظهر بيت الله، فوق يعني في السطح، في السطح فوق. هذا الحديث يدل على النهي عن الصلاة فيه فرضا أو نفلا فلا يصلى فيه، والصحيح جواز الصلاة فيه لأن الحديث ضعيف، والأصل أن الأرض كلها مسجد، وهذا أطهر البقاع وأفضلها. إلى هنا يا حبيبي. نعم بارك الله فيك. اقرأ كلام الشارع على مسألة توجه المسافر إلى جهة القبلة في أول صلاته، قال عليه شيء ذكر الخلاف، تكلم في الحديث السابق تقول الحمام المعروف أنه الأماكن التي تقصد الاستحمام وفيها الماء الساخن، هذا المعروف، ولم تكن تعرف في الحجاز، إنما كانت تعرف في الشام. نعم ايش المراد بالحديث؟ ايه الحمام الذي يقصده الناس للاستحمام، يعني كانت حمامات تؤجر يعني يقصدها الناس بالاجره. نعم هي مسبله. نعم شو يقول يا تكلم احسن الله اليكم في الحديث السابق ما بين المشرق والمغرب قبله، قال والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يلزمه الاستقبال عند تكبيرة الإحرام بالدابة أو بنفسه لحديث أنس الذي في أبي داود، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه الاستقبال حتى عند تكبيرة الإحرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لإطلاق الأحاديث الصحيحة. أما حديث أنس فيحمل على الاستحباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى حديث أنس فيه نظر، فكل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلق أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به دون تقييد، ولم يستثن من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها. يعني القول بالاستحباب فيه خروج من هذا. نعم طيب انت طيب الى هنا بعد من بعد محمد من بعد محمد نعم يا ابو خالد ايش تقول بالنسبه للصلاه على باب الكعبه؟ بالنسبه في السنه وفي الفرض يجوز الصلاه على باب الكعبه؟ يجوز. مش عندك في اشكال انت؟ يجوز، لكن هذه شبه افتراضية أو شبه يعني الآن دخول الكعبة لا يتيسر في أغلب الأوقات ولأكثر الناس. صلى الله إليكم. الماشي يقاس على الراكب، هل تجوز؟ والله هو الظاهر، لكن يقول الفقهاء أنه يصلي ماشي، المهم انه ما دام مسافر على قدميه ما حد، هذا هو المستطاع، صلي ويومي. نعم استقبل القبلة ويركع ويسجد ام يومي؟ لا لا ولا شيء، اذا كان ركع وسجد ما سوينا شيء. المذهب هكذا، المذهب يقولون إيه لا ماشي عليه ان يعني يستقبل القبلة ويركع ويسجد، إنما يركع يسجد للقبلة. اي نعم. لا الظاهر بخلاف هذا، لأنه أقول ما ذكروا على هذا الدليل، والناس يسافرون ركبانا ورجالا. نعم.